لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتنوى فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب. رحمة الهادي القريب حديثك النغور العذيب جوارك غصن الرتيب فدتك روحي الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممتد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى عليك. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا الدار فهو عمادي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي

اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بزمان منه فتان. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في كم آيات القرآن. بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بزمان منه فتان. وأمري فداك مع سلام في عماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع سلام في الله ربي ارحمه. رب بروحنا يا ربنا يا بدرة من حال كل كمالي ماذا يعبر عن علاك النقالي يا بدرة من حال كل كمالي ماذا يعبر علاك النقالي مع السلامة في عماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا يا بدرة من حال كل كمالي ماذا يعبر عن علاك بدرة من حال كل كمالي ماذا يعبر عن علاك النقالي مع السلامة في عماني شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا مع السلامة في عماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا محمد نبينا نور وادينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته ادخل بشفاته يا بات اللي فضلوا ماشي يسفلوا ما ماتوا محمد نبينا نور وادينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته ادخل بشفاته يا بات اللي فضلوا ماشي يسفلوا